بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثالث، إثبات التقدير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس لله. عندي خطأ، عندي إما قياس على بابه، لا علمه بإثبات الجامع. إيه خطأ بإثبات الجامع، وذلك إما قياس. أعطي هذه النسخة. شو نعم هذه موقع النسخة نفسه قياس علمة الجامع نخل وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع. فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق، أي أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة بالشرع، وهذا القياس هنا منتكن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. يقول رحمه الله تعالى: الوجه الثالث، يعني مما يرد ما استدل به من قال، وهم الجمهور، إن العلة في التفطير هو الدخول شيء إلى جوف أو مجور، وأن هذه هي العلة، وعلى قياسه كل ما دخل إلى الجسم من المأمومة والجائفة ونحوهما مما ذكروه. فذكر الأوجه رحمه الله في بيان عدم صحة هذا، وأيضا ما ذكر واضح بين، لكنه أيضا أراد أن يبين، يعني يتكلم على القياس الذي ذكروه من جهة أنه يلحق بالأكل والشرب، وأنه عليه الصلاة والسلام، وقال وهو أقوى ما استدل لهم في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط بن صبرة: وبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبين أن هذا معنى صحيح، وأن يدخل مع الفم دخول يحصل به الأكل ويحصل به يعني منفذ واضح ليس كغيره من المنافذ، ينفذ إلى الفم، ينفذ إلى الحلق، فيشبه ما يدخل إلى الفم. فيقول هذا أقوى ما يستدل به، ولا دلالة في هذا. فهو جاء في الحديث في المبالغة في الاستنشاق، والنبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر شيئا من هذا مع عموم البلوى كما تقدم، وأن النص عليه لو كان مفطرا لكان عورا متعينا من جهته البلوى به، والنبي ذكر عليه الصلاة والسلام أشياء فدل على أنه ما سواها لا يفطر كما تقدم، ولهذا قال: كان المسلمون يصابون ويجرحون وكذا وكذا، ومع ذلك لم ينقل أنه أمر عليه الصلاة والسلام أحدا بأن يقضي صومه أو أن يقول صومك لا يصح، وكانوا في الجهاد ربما يصاب مأمومة وجائفة إلى غير ذلك. وعده وسكوت مثل هذا، وسكوت عليه الصلاة والسلام على هذا يدل على أنه عفو، هذا وجه الدلالة فيه. قال رحمه الله: ما ذكروا في مسألة إثبات التقدير بالقياس الذي ذكروه، يقول التقدير يحتاج، هنا نقول إن الشيء الذي ذكروه في مسألة القياس يحتاج القائس إلى أن يذكر قياسا صحيحا، صحيح. ذلك إن القياس إما قياس علة بإثبات الجامع، تقدير علة بإثبات الجامع أو بإلغاء الفارق، هذا هو القياس. القياس إما بإبداء الجامع أو بإلغاء الفارق، وهذا هو القياس الصحيح، بل هو القياس المجمع عليه عند الأصوليين من جهة أنه حجة ومعتبر، وما سواه بحسب درجته في ثبوت علته، وكما ذكر العلماء في باب المفاهيم. فإثبات قياس العلة هو أن يدل دليل على العلة في الأصل، هذا قياس العلة، دليل على العلة في الأصل فيعدى إلى الفرع، هذا هو القياس بإثبات الجامع. مثلا تحريم المسك، تحريم الخمر، لأنها تخمر العقل وتغطيه، ولأنها مسكرة، كل مسكر خمر، فعلى هذا نقول كل هذا علمنا أن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، فكل ما ثبت فيه الإسكار في أي شيء غير الخمر فإنه خمر من جهة أن العلة هي الإسكار، العلة هي الإسكار، فيلحق بها كل ما كان بإثبات الجامع. وهذا كله على القول بأنه باب القياس، مع أن نقول على الصحيح أن علة لأن كل مسكر خمر، يعني نستدل من جهة العموم، لكن أهل العلم أيضا قالوا إن أصل تحريم الإسكار لماذا الخمر لماذا هو الإسكار، هو الإسكار، فعلى هذا كل ما أسكر فهو حرام وهو خمر أيضا، وهو خمر أيضا. فالشأن أنه هذا المعنى بإثبات الجمع. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، القاضي وغضبان، العلة يقول علماء هو تشويش التفكير، تشوش التفكير، لأنه إذا صار غضبان تشوش فكره واضطرب ولا يمكن استيفاء النظر للخصمين في حجتهما، ولا يمكن بعد ذلك استيفاء النظر في الأدلة، فعند ذلك ربما حكم حكما لا يحق الحق. هذه العلة، أليس كذلك؟ نقول هذه العلة نعديها إلى كل ما أشبه الغضب، ولا لا؟ من ضمن الهم الذي يشغلها، الهم مثلا هم شيء، أو الجوع الشديد أو الظمأ الشديد. هل هذه نقول المنعنا الحكم، المنع الحكم الحق هذا الفرع اللي هو مثلا الهم أو الغم أو الجوع الشديد، هذا فرع، والأصل ما هو؟ الغضب. العلة ما هي؟ الحكم ما هو؟ التحريم. إذن هذه هي الأصول، عندنا أصل وفرع وعلة وجامع. إلا يعني نعم عندنا حكم التحريم، الأصل الغضب، الفرع اللي هو مثلا النحام أو كذا، العلة هو التشويش، العلة اللي عرفت الله الأصل والغضب. فالحكم والتحريم، الحكم أنه نعم أنه يلحق الفرع بالأصل، هذا القياس، هذا بإثبات ماذا؟ الجامع. هذه جمعنا بين الأصل بأن العلة في الفرع في الأصل موجودة في الفرع، أو بإلغاء الفارق، أو بإلغاء أيضا مثلا مثل تحريم الربا، تحريم الربا مثلا إذا قل مثلا على الخلاف كل علة، هل هو مثلا كون مكيل جنس أو موزون جنس، هل هو كون مثلا مقتات، هل كونه مثلا مطعوم أو مطعوم مكيل موزون. فمثلا إذا جينا مثلا قلنا والله قلنا أن مثلا الرز غيره محرم، وش العلة؟ العلة أنه مكيل جنس، العلة مكيل، ها هذه العلة، هو فرع والأصل هو البر يلحق به، ها والعلة هكذا، فالحقناه بإبداء الجامع بما يجمع بينهم. إلغاء الفارق ولا يكون بينهم فرق، ما بينهم الفروق بينهما كما يقولون طردي، الفروق الطردية التي لا يعلق الشارع بها أوصافا ليست مناسبة، مثل إذا في مثلا من اعتق يعني مملوكا له ما وكان له، يعني حديث ابن عمر من اعتق ملوكا يعني له شريك وعطي شركاءه وحصصهم، من اعتقه، فإذا اعتق إنسان رجل مثلا يلحق في المرأة، كون هذا أنثى، وهذا كان وصف طردي. مثلا في حينما جاءه رجل، جاءه يعني في الحديث حينما جاء رجل ينتف شعره ويضرب وجهه وكذا وكذا، ها هذه الأوصاف طردية لم يعلق بها الشارع حكم، كونه كذا وكذا وكذا يلحق به كل من وقع في مثل هذا بإلغاء الفارق، نلغي الفارق، ما كونه كذا وكذا هذه أشياء أوصاف، يعني إلغاء الفارق إذا كانت الأوصاف طردية ليست مناسبة فنلغيها مثلا. وهكذا مثلا الصاد هو الذي لا مناسبة فيه، ما في مناسبة، ما في مصلحة، لو إنه الوصف المناسب هو الوصف الذي علق الشارع عليه الحكم، الذي علق الشارع الحكم هذا وصف مناسب، أنا أقول علق الشارع فيكون وصفا طربيا اللي هو وجوده مثلا كعدمه، جاء رجل حكم المرأة بأصل استواء الناس في الأحكام الشرعية. فهذا وأن يعلم أنه لا فارق بينهم من أوصاف المعتبرة في الشرع، يخرج الأوصاف التي اعتبار لها من أوصاف الطردية، وهذا القياس هنا منتهي، ما هناك أي وجه يعني تلحق مثلا هذه الأشياء بالأكل والشرب والمفطرات اللي وقع الإجماع عليها، ما هناك أي دليل ولا علة يجمع بينهما، لا في كون الأكل والشرب كلها يعني يقول منتفي رحمه الله، ولا وجه للجمع بينهما. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أنه ليس بالأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، وما كان داخلا أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. المناط هو العلة، يعني هذا معناه. يقول إنكم قلتم إن العلة كذا، طيب العلة هذه ليست في كلام الله ولا في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ولا دل عليها دليل، يعني ذكروا إما واصل دماغ بدن أو داخل من منفذ أو واصل الجوف، كلها معاني لم يدل عليها دليل، ما دام لم يدل عليه فيكون التعليل بها باطلا، فإذا بطل المعنى الذي جعلتمه في الأصل حكم الفرع الذي يلحق باطل. نعم. ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب. من الطعام والشراب. من؟ لهذا المعنى المشترك من الطعام من الطعام والشراب. بين الطعام والشراب. نعم. من الطعام والشراب عندنا. من الطعام والشراب. إيه هو أسم بين الطعام والشراب هم. نعم. إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب. يعني عندك بين الطعام وبينما يصل إلى الدماغ. ومما يصل. أنا أجل جرس على بينه. ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في التحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله بالحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. لأنه كما أن القول على الله بلا علم قول حرام والله حرم هذا وحل هذا قول لا يجوز، كذلك القول بأن الله حل هذا وحرم هذا علة كذا أيضا لا يجوز، بل ربما يكون أبلغ في التحريم، لأنه في الحقيقة يريد أن يعلل الأحكام بعلل لم يستند فيها إلى دليل، وهو يعني في الحقيقة يعني يشتد التحريم من جهة أمرين، من جهة أنه ترتب على قوله تحريم شيء وإيجاب شيء بناء على هذه العلة التي اخترعها أو قالها، فترتب عليها الحق هذا الفرع الذي يقول أن هذه العلة موجودة فيه. الأمر الثاني أنه ادعى أو قال إن التحريم علة كذا وكذا، وهذا أمر آخر، يعني أحيانا ربما تثبت أمور ونقول الله أعلم بمراد الله ورسوله، نقول كما قال الله ورسوله محرم شو عندنا ما لديه، لكن هذا أثبت التحريم وحكم به أيضا تجرأ وقال العلة هي أمران، هذا أبلغ منها، لكن هم مضطرون إلى ذلك ليس عندهم دليل في تحريم هذه الأشياء وأنها تفطر، فاحتاج أن يستنبطوا دليل، لكن هذا إغراء كما قال في النزع في أن هذه محرمة أو أن هذا مفطر وكذا وكذا، لهذا كان قولا على الله بغير علم من جهة أنه ليس له في دليل، بل ولا شبه الدليل لأنه صلى الله عليه وسلم رحمه الله أبطل هذه العلل. نعم. الله عليه. يقول المصنف رحمه الله: ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب نعم لم يكن صحيح لم يكن صحيح كذا يعني عنده صحة فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول فهذا اجتهاد يذهبون عليه ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها نعم هو رحمه الله لا يتنافى قول لا يختلف قول يعني كونه مثلا يقول إن في الأول قال إنه قول على الله بلا علم لأنه رحمه الله يقول إن من قال إن الله ورسوله إنما جعلها مفطرا لهذا القول قولا بلا علم كان قول إن الله حرم على الصائم أن يفعل كذا قولا بأن هذا قولا بأن هذا حلال قول بلا علم وهذا الذي يتضمن القول على الله بما يعلم أنه بما لا يعلم وهذا لا يجوز وهذا لا شك هذا هو الأصل أن هذا لا يجوز وأن من قال إن هذا مفطر أو هذا كذا فالأصل أنه يجوز لكن من قاله مستند إلى شبهة أو إلى دليل اعتقد الدليل وإن كان قوله لا يصح وقول ضعيف أو قول باطل لكنه قد يعذر من جهة أنه يظن ويعتقد صحة قوله ويعتقد أنه على صواب هو من هذه الجهة يثاب عليه لكن يبغى يعلم أن القول أن يظهر بطلانه وضعفه ودليله ضعيف جدا أو شبهة أقرب إلى الشبهة الباطل هذه ما تنفع صاحبه ولا تعتبر له شبهة ولا يجوز له ذلك ويحرم عليه لأنه في الغالب يكون تقليدا أو تعصبا بغيره لكن لو كان إنسان اجتهد وظن أن هذا دليل فيثاب على ذلك وإن كان في نفس الأمر قولا باطلا ولهذا هو رحمه الله يقدر أن بعض من يخطئ في بعض المذاهب ويقلد مثلا ويقول بقول الأشاعرة ويعتقد أنه على صواب قال رحمه الله أنه يؤجر وإن كان قوله باطلا وأن الله سبحانه وتعالى يعني يجزيه على نيته إذا ظن أن هذا هو الصواب وإن كان قولا باطلا لأنه قابل عند الشبهة ربما تقليدا لشيخه ولم تنجد عند الشبهة فيجر عليه فإذا كان هذا باب العقيدة فكذلك أيضا في أبواب الأحكام من باب أولى نعم هذا الشيخ صار لك من صافر رحمه الله نعم يعني يقول لكن ما يكون قول الحجة الشرعية يجب على استواء نحن نقول أنت ذاب لكن كان يمكن ليس حجة الحجة قال الله وقال وغاية الأمر أن يحتج لك لا يحتج بك تحتاج إلى أن يحتج لك نعم الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا اعتبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من الصبر وإلا كان في فضل وفضل فإذا كان عندك وإلا ها إيه عندك فإذا كان عندي وإلا إيه إيش بعد ها وإلا كان في الأصل وفضل مناسبة لم يجن يقول علم فإذا كان أحسن في الأصل وفضل مناسبة فلا بد من السبر فإذا كان في الأصل وفضل مناسبة لم يجوز أن يقول علق الحكم بهذا نعم هذا وجه الرابع أيضا أن القياس أيضا كما أنه قال أن القياس لا بد أن يكون صحيحا بإثبات الجامع أو إلغاء الفارق كذلك القياس إذا لم يدل كلام الشارع علة الحكم إذا سبرنا وصاف الأصل فلم يكن فيها مأس علة إلا الوصف المعين يقول حيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة والدوران إلى يعني يقول رحمه الله لابد من سبر العلة لابد من السبر والاختبار ننظر إلى هذا الأصل وش يصلح للعلة سبرنا واختبرنا وأبطلنا جميع العلل إلا مثلا وجدنا العلة بالمناسبة الشيء المناسب هو الملائم والشيء الذي يصلح للتعليل التعليل. فإذا وجدنا علة مناسبة استنباطا استنبطناها، يعني العلة قد تكون منصوصة، وهذا في العلل التي هي مستنبطة. ما سبق في الوجه الثالث هذا في العلل التي في الحقيقة أشبه ما تكون بالعلل المنصوصة، لأن العلة المجمع عليها العلة أشبه ما تكون بالعلة المنصوصة، منصوصة التي يجب اتباعها. هنالك إذا تكون علة منصوصة لكنها مستنبطة، يعني نظرنا وتأملنا فوجدنا عدة علل لكنها سبرنا واختبرنا وعطلنا كل شيء إلا علة واحدة تصبح أن تكون علة للحكم. مثل مثلا الربا مثلا في الأصناف الستة، في الذهب والفضة وفي التمر والزبيب والشعير والملح، هل علة كذا أو علة كذا؟ إذا قيل مثلا كونه مكيل جنس، قيل أو مكيل جنس مثلا، أو موجود جنس مثلا في الذهب والفضة، أو مكيل جنس مثلا في الأصناف الأربعة، أو مثلا مقتات أو مطعوم كالوزة، هذه أربع علة مشهورة مثلا. قلنا العلة كونه مكيل جنس، إذا ننظر في كل شيء يكال ويوزن، توجد بمعنى أنه مناسب، العلة مناسبة، قالوا هذه علة مناسبة، الوزن والكيل وصف مناسب، وصف مناسب. قال بعضهم لا، مشيان أربعة وكذلك الذهب والفضة في موجود جنس، أو مثلا قال بعضهم لا، المناسب أن يكون القوت، القوت أنسب، لأن القوت هو أصل طعام الناس وهو الذي يحتاج، أما غير القوت ما هو ضرورة، والإنسان لا يعيش إلا 20 وقت، فالمناسب أن نعلم بالقوت. قال آخر لا، الأولى أن نعلم بعلة تجمع، كونه مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، لأن المطعوم إذا كان مطعوم مكيل في الغالب يكون شيئا محلا، يكون له مقام عند الناس، مطعوم ومكيل في الأشياء التي يحتاج الناس إليها، فكل بدي عنده مناسب. الشاهد نثبت العلة، إذا أثبتنا هذه المناسبة ألحقنا بها كل ما أشبهها. أو الدوران، الدوران هو الدوران الوجودي والعدمي، هو الدوران الوجودي يعني حيث يعني توجد، إذا ولدت العلة ولد الحكم، إذا انتفت العلة انتفت الحكم. مثلا يعني مثلا يضرب مثال، مثلا احيانا العلة المستنبطة العلة المنصوصة قد تستخرج منها العلل، تطبق عليها العلل المستنبطة مثلا، فتقول مثلا العلة من جهة الدوران، الدوران الوجودي والعدمي، يعني اذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. مثلا اللي هو الاصل الحالي ستطبق عليه هذه العلة، إذا وجد الكيل والوزن وجرب انتفى الوزن. مثلا إذا مثلا وجد الطعم والوزن كذلك، إذا وجد الاقتيات كذلك ينتفي الكيل والوزن، تنتفي العلية. مثلا يعني هنالك أشياء يسموها الدوران، الدوران هو محل مدار العلة وجودا وعدما، فحيث وجد العلة وجد الحكم. لكن إذا وجد العلة، وجد العلة مثلا وتخلف الحكم، يكون لا تصح في الوجود، يعني إذا انتفت ووجد لابد أن يوجد الحكم مع العلة وجودا وعدما. كذلك الشبه المضطرد اللي هو الشبه يعني غير المناسب، الشبه الطردي أو مناسب، علة طردية مناسبة، علة طردية مناسبة لكنها عكس الدوران. الشبه المضطرد هو يعني مجرد وجود لا عدم، الدوران وجود وعدم، هو ممكن بعض الأمثلة عشان توضح هذه، لكنها يعني في بعض الأمثلة توضحها. أحيانا مثلا يقولون مثلا يعني في بعض المسائل، مثلا في بعض المسائل يكون أمثلة يعني فيها نظر في مسألة الشبه المضطرد، يعني الشبه المضطرد هو الوجود، يعني كلما وجد الحكم للعلة، لكن إذا انتفت العلة لا. عندما يقولوا به، لأن كثيرا ما لا يقول به. المشتبه المضطرد غير الوصف الطردي. شنو الطرد؟ ها؟ الطردي الملازم. لا، الوصف الطردي التي لا مناسبة، لا علة، لا مناسبة لها. صح، طردي الطول العرض. نعم، فلا بد من السبر. شو السبر؟ الاختبار، حتى نعرف العلة التي يمكن أن نعلل بها. فإذا كان الأصل والأصل مناسبان لم يجد أن نقول هذا بهذا إلا بدليل، مثل ما تقدم مثل مسألة الربا. قد يكون الحكم يثبت بعلته أيضا. نعم، وهذه ممكن أيضا نواجه على أساس نشوف بعض الأمثلة اللي توضحها أكثر. هي في أمثلة بس نحتاج إلى مراجعة. نعم، أحسن عليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق. يعني الآن قد يقول قائل: طيب، هم الآن عندهم دليل، عندهم تعليل استنشاق الماء، واستنشاق الماء ليس منفذ من منفذ يلحق بجميع المنافذ من الحقنة والدبر. هذا دليل، هو العلة في العلة هو وصول الماء إلى الجوف. أراد رحمه الله أن يعدل، قالوا النص مشكل، لا تقياس ضعيف. قال: وهو قياس ضعيف. أحسن الله إليك. يقصد القياس الضعيف قياس باقي المنافذ على منفذ الماء. إيه، يقول يعني قياس الاستنشاق، قياسهم هذه الأمور على الاستنشاق. قياسهم هذه الأمور على الاستنشاق. إيه، هذا دليلهم، ودليلهم هذا وأقوى دلتهم. نعم. طبعا لهم دليل ثاني، يقولون إن كالأكل والشرب، عندهم دليلين، دليلان، دليل، لكن هذا أقوى. دليلهم الثاني يقولون الأكل والشرب مطلوب يجمع لنا، يتغذى البدن، فيقولون إذا أدخل شيئا من حقنة أو مع مثلا مع مع عينيه فلدى جوفه تغذى به كالأكل والشرب. هذا الآخر، لكن الرأي هذا أقوى. وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له في ذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. نعم، هذا واضح. واضح لا؟ يطبخ الماء في معدته. إيه، يقول إن ويطبخ الماء. ويطبخ الطعام. إيه. يعني يقول نزول الماء مع الأنف، كان نزول مع الأنف لأنه ينزل مع الأنف إلى الحلق. نزول مع الأنف ليس كنزول مثلا مع العين، أو نزول مع الإذن، أو نزول مثلا مع الدبر مثلا، هذا يختلف. فهو في حق ينزل ويتغذى كما يتغذى الشارب والآكل، فهو ينزل إلى الجوف تماما مثل نزوله مع الفم، ويطبخ في المعدة تماما. يعني ينزل بخلاف ما يدخل مع ذيك فلا يصل الى المعده يترشح. لكن هذا بيرد عليه مسائل اللبق، هذا يمكن ان ياتي شغله. فلو لم يرد يحصل ويطبخ الطعام، لان يقصد ان ما يرد من الانف يطبخ الطعام في المعده، فلا يطبخ الطعام. يقول نزول الماء من الانف ينزل الى مع الحلق الى الجوف لنا، لكن اللي يدخل عليه هو يروح للمعده ما يروح للمعده، يعني لان او او او مع العين، هذا قصد النزول كما ينزل الماء من مع الفم والاكل مع الفم. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك، فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك، ما لذا هو صح سبق النهى، وسبق النهى غريب. فلو لم يرد النص بذلك، هو النسخة، لا هو أنت ذكر عن نسخة الحين، هو قد قدرها المتوضع، هو واضح ماشي، هذه ماشي. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء إلى الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفسرا ولا جزءا من المفسر بعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر. وكذلك وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه، وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه. والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة عندي خليل نعم أوجب استطلاق جوفه نعم. والحقنة لا تصل إلى المعدة بعد والدواء عندنا وهي لا تصل المعدة نعم. يعني هذا واضح كله رحمه الله، يعني يكون هذه الكحل وما معها ليست كما يدخل من الفم، لأنها ليس فيها تغذية، ولا يدخل أحد من جوفه ولا من جوفه من أنفه ولا فمه. يعني وقصد رحمه الله يثبت أن ما دخل مع الأنف فإنه ولو لم يرد به النص فإنه مفطر، يقول رحمه الله. ولكن هذا يعني قد يرد عليه أن الشيخ رحمه الله لا يرى التفصيل حتى بالإبر، يعني لو فرض بعض كلامه رحمه الله أنه لا يفطر إلا ما كان يصل إلى المعدة، أما ما ترشح عن طريق الجسم كما قال رحمه الله في الذي ترشح فإنه لا يفطر، هذا رأي كما تقدم، كما لو أدخل مع حليله مثلا ويترشح، وبعض كلام أنه ما يترشح فإنه وإن تغذى بالبدن وإن حصل فيه المنفعة البدن فإنه، لكن يظهر الله أعلم أن هذه الإبر التي لو أدركها رحمه الله لحكم لا قال بالتفطير، لأنها في الحقيقة تغذي المعدة مباشرة وتغنيه عن الطعام والشراب، ولهذا هو رحمه قال فإن الكحل لا يغذي البتة، وكذلك أيضا فالشأن أن هذه الإبر على الصحيح أنها ما كان منها مداوات وليس فيه غذاء فهذه لا تفطر، وما كان منها مغذيا فإن العلة التي توجد في الأكل والشرب وحصول ما يحصل للآكل والشارب بها تماما ويستغني بها عن الطعام والشراب أنه حاصل بهذه الإبر من وصولها إلى جوفه وتغذيه بها ومخالطة أهل الدم أليس كذلك؟ نعم تماما، فإنها في حكم هذه الإبر المغذية أنها مفطرة، هذا هو الأمر. والمصنف رحمه الله يعني يقول إن الأصل، وهذا هو الأصل، أننا نقول نبقى على يقين لا نفطر إلا بشيء ينقلنا عن هذا الأصل، إما بدليل أو تعليل قوي يشبه ما يوقع الإجماع على التفطير به. والشارع يقول القدر رحمه الله الشارع منع الصائم من أن يأخذ ما يقويه وأن يستفرغ ما يضعفه، وهذه علة في باب الصيام في أنه وعليها اضطردت العلل في هذا، والأكل يقوي الشرب وكذا، فما كان في معناهما من إبر ربما يستمر أيام طويلة لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب فأنه آكل وشارب، هذا في الحقيقة يفطر بهذه إذا استعملها. إذا كانت تقوم مقام الطعام الشرعي. نعم تقوم مقام الشرعي. من أقول لا. هذه والدواء الذي يصل إلى. إذا قوله وصام منه الحديث. صام. يغيق مدريبا. لأن فيه ودي عشان تبحث الحديث معلومة لها أصل ذا. سود عشان إيه لأن الزيادة هذه ما لها أصل فضيق مجاري وجوه لي. لنقف عنها. إيه عشان. إيه. مش عارف.